قوله قباء بضم القاف وتكسر، بضم القاف وتكسر، وصرفها ومنعها من الصرف، وصرفها ومنعها من الصرف. ففيها أربع لغات، فيها أربع لغات. الأولى قباء بضم القاف مع الصرف، والثانية قباء بضم القاف مع المنع من الصرف، والثالثة قباء بكسر القاف مع الصرف، والرابعة قباء بكسر القاف مع المنع من الصرف، وهو اسم مسجد مشهور من المساجد النبوية في مدينته عليه الصلاة والسلام، له فضيلة يأتي بيانها في كلام الشارح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.